على أهل بيتك الطيبين. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز فوزا عظيما. على الضيم كم تغضي العيون أباغته ويغدى الحمى منها والترضى حماته أتغضي لوي والحسين زعيمها به شفت الحقد القديم هداته عجبت له يقضي على النار ضاميا وقد كان مهرا للبتول فراته ومن حوله ملقا شبيه محمد ومن دمه قد خضبت وفراته فلهفي له ما كان أقصر عمره ثمانا وعشرا أحصيت سنوايا يا ولهفي له غض الشبيبة قد قضى ووالده هاجت به حسرايا فوالله لا أنسى الحسين مذ انحنى عليه وسالت بالدماع برايا وحين رايا ذاك المحيا مرملا بقان الدماء مخضوبة وجنايا فنادى ودمع العين من شدة الجوام يسح كما سح الحياء عبراته يا من سمع يمك ونينك ومن شبحت لعند الماء عينيك للعشرين ما وصلت سنينك وحاتفني عليك الدهر لك شغار انا ردتك ذخر ليام سيبين وصفا انقطع منا نصيبي يا محروم من شم العذيبي انا ردك ما ردي الدنيا ولا مال تحضر لي لا وقع حملي ولا مال يا الاكبر خافت تغنوني ولا مال عند الضيج يا ابن قطعيت بي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الإسلام يتكون من ثلاثة أشياء: عقائد وأحكام وأخلاقيات. العقائد اللي نسميها أصول الدين، يعني الإنسان يعتقد بالله، يعتقد بالتوحيد، يعتقد بصفات الله، لأن إذا قيل توحيد مو بس توحيد يعني تقول الله واحد، تقول الله سبحانه وتعالى واحد من كل الجهات، أحد فرد صمد، يعني لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني لا إله إلا الله إله آخر ماكو وياه، هذا واحد. كما أن الباري عز وجل واحد في ذاته، واحد في ذاته يعني شنو؟ يعني ما مجزأ من أجزاء، يعني لنفرض الآن أنا وحدي وأنت واحد، لكن احنا نتكون من عناصر. الله سبحانه وتعالى صمد، بعض المفسرين يقولون المراد من كلمة الصمد يعني الذي لا جوف له، كل ما تراه في الكون حتى الذرة الصغيرة لها جوف، ولذلك الالكترونات تفتر دائر مداير شنو؟ النواة، لو ماكو فضاء ما تفتر. كل ما تراه في الكون إذا تتحقق تماما تعاين بالوسائل العلمية المهمة شوف لابد من وجود عناصر فيه متعددة، وكل هالعناصر أيضا مجوفة، فوحدانية ما أكو في هذه الأشياء، وحدانية ما أكو في الكون إلا لله سبحانه وتعالى. فالله غير مجزم، غير متكون من من أجزاء، مثلا الماء متكون من هيدروجين وأكسجين، لأنه الأكسجين يحتاج إلى الهيدروجين، هيدروجين يحتاج إلى الأكسجين، إذا وخرت هذا على القطر ما صار مائي، صار شيء آخر. فبدن الإنسان هم كذلك من أجزاء متعددة متكون، فالرجل تحتاج إلى الإيد، والإيد إلى الرجل، والأذن إلى العين، وإلى آخره. الله تعالى بمنتهى الدقة وحده لا شريك له، وحيد في هذا. هذه طبعا قضية مهمة جدا، يعني في ذاته غير مركب من أجزاء متعددة، وهو معنى الصمد. بالإضافة إلى هذا أنه بالنسبة إلى صفات الله تعالى، لما يجون علماء الأصول والفلسفة، علماء الكلام، يقولون أنه الباري عز وجل إلى صفات، صفاته عين ذاته، يعني ما تقدر تجزئ أنت بين علم الله وبين ذات الله، بين قدرة الله وبين ذات الله. البشر مثلا تقول فلان ما كان عالم ثم صار عالم، قرأ عليه العلم، ما كان قادر ثم صار قادر، ما كان غني ثم صار غني، وهكذا. بينما بالنسبة لله سبحانه وتعالى ما تقدر تقول أن الباري عز وجل كان غير قادر مدة ثم صار قادرا، وإنما القدرة من ذاته، والعلم من ذاته، والسمع والبصر والحكمة، وكل شيء من ذاته سبحانه وتعالى. فصفاته عين ذاته، لأن يقولون العلماء إذا اعتبرنا علم الله غير ذات الله تعالى تعددت القدماء، بينما احنا ما عدنا أزلي وأبدي سوى الباري عز وجل. على كل حال هذا القسم الأول قسم العقائد، وطبعا يعتقد الإنسان بالتوحيد والعدل من جملة التوحيد أيضا صفات الله تعالى، ويعتقد كذلك بالنبوة العامة النبوة الخاصة والإمامة من جملة متطلبات النبوة وملحقات النبوة، وكذلك المعاد، وبحسب ما يقول القرآن الكريم الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب الإيمان بالوحي، فمن الأشياء اللي لازم يؤمن بها الإنسان. هذا الجانب العقائدي. وهناك جانب ثاني هو جانب الأحكام. جانب الأحكام، الأحكام على قسمين، قسم أحكام عبادات صلاة صوم حج إلى آخر ذلك، اللي لازم بيها شرط بيها القرب إلى الله تعالى. أنت إذا انطيت زكاة وما نويت القربة ما مقبول منك، إذا صليت وما نويت القربة ما مقبول منك، هذا قسم. وقسم ثاني المعاملات. المعاملات يعني بيع وشراء وزواج وطلاق وإلى آخره، أمور الأحوال الشخصية، أمور المجتمع، هذه الأشياء اللي معاملات التي يقوم بها الإنسان، هذا اللي يغطيها الفقه، نسميها الفقه، الحلال، علم الحلال والحرام. القسم الثالث من الإسلام أو الدين الأخلاقيات، يعني الاجتماعيات، الأمور الاجتماعية. قسم من الناس مثلا بس العقائد عندهم يطبقوها، قد يكون الأحكام ما يطبقوها. قسم يطبقون الاثنين لكن أخلاقيات كأنه ما يحسبوها من الدين. يعني ارتباط الإنسان، حسن المعاشرة، ارتباط الإنسان مع عائلته، مع أقربائه، مع ذوي رحمه، مع جيرانه، مع أصدقائه، مع المجتمع، كيفية معاملته، معاشرته للمجتمع، هذه أخلاقيات الإسلام. الإسلام ما جاء فقط للصلاة والصوم، طبعا هذه لا بد منها، لكن يريد العلاقات الاجتماعية هم تكون علاقات جيدة، علاقات طيبة. لأنه إذا الإسلام جاء لإسعاد المجتمع، وهذا مفروغ عنه، الإسلام جاء ليسعد المجتمع، ليكون الناس سعداء، والسعادة ما تحصل بالمجتمع إذا لم تكن في المجتمع أخلاقيات. لاحظوا أنتم، حتى لو مجتمع ما في دين، ما في صلاة وصوم، ما في ارتباط بالله، لكن في أخلاقيات واجتماعيات زينة، المجتمع ظاهرا في الدنيا يكون سعيد. على كل حال في الآخرة شيء آخر. المكارم الأخلاق والأخلاقيات شنو؟ لما يقول النبي إني بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يقولون علماء الأخلاق مكارم الأخلاق قسمين، قسم تحلية وقسم تخلية. تحلية يعني يتحلى بها الإنسان، أكو صفات خلقية كريمة على الإنسان أن يتحلى بها، مثل إيش؟ مثل الأمانة، العدل، صدق الحديث، حمية، السخاء، الشجاعة، الغيرة، الرحمة بالآخرين، وهكذا أن الأشياء الطيبة، الصفات الكريمة يتحلى بها الإنسان، يتصف بها. ويتخلى القسم الثاني، تخلية يعني يتخلى عن الصفات الذميمة، عن الصفات الذميمة، يعني الجبن، البخل، الكذب، الظلم، حب أذية الآخرين، الغدر، الخيانة، الخديعة، المكر، إيذاء الناس، أمثال هذه الصفات اللي معلومة لدى الإخوة الأعزاء. زين، فلا بد من الجمع بين هذين حتى تتكامل الأخلاق والاجتماعيات في المجتمع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم إجى للمجتمع، المجتمع العربي الذي بعث النبي الكريم فيه، طبعا أكو بعض الصفات طيبة كانت فيه وأكو بعض الصفات الذميمة، فالصفات الطيبة أبقى عليها وإن طاها قوة وإن طاها سعة، الصفات الذميمة منع منها ونهى عنها. ولذلك أنت لما تجي إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اللي هو القدوة وهو الأسوة وهو المثال الأعلى للأخلاق، بحيث القرآن الكريم يخاطبه بهذا الخطاب العجيب الغريب: وإنك لعلى خلق عظيم. كان يطبق كل مكارم الأخلاق، كل الصفات الكريمة. أكو كلمة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، الأخوة مثل ما أشوف كأنه ضايق بهم المكان، ضاق بهم المكان، اللهم عجل فرج قائم آل محمد ولو زحم عليهم. شو أنا أكو مجال، بارك الله فيكم، ثواب مزدوج تحصلون إخواني الأعزاء، قوم بعد عيني شوي قدم إلى الأمام حتى الجماعة لا يبقون بالبرد برا، جزاكم الله خيرا. تفضلوا إلى الأمام، صلوا على محمد وآل محمد. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عند كلمة غراء وكل كلماته غراء، يقول: لو كنا لا نرجو جنة، اسمع زين، لو كنا لا نرجو جنة ولا نخاف نارا ولا ننتظر ثوابا ولا نخاف عقابا لكان ينبغي لنا أن نطلب مكارم الأخلاق، لأنها تدل على سبيل النجاح. المجتمع، خلي أنك استا صلاة وصوم، وإن كان هي الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الدين يأكد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والباغي، كل هذا يأمر بالإسلام. لكن لو فرضنا فد مجتمع حتى لو مو متدين، لكن ظلم ما بي، كذب ما بي، خيانة ما بي، غدر ما بي، بي تعاون، بي تآلف، بي محبة، بي رحمة، بي تكافل اجتماعي، طبعا يكون سعيد المجتمع، المجتمع يكون سعيد. الإنسان لا يخاف من المستقبل، خاف يوقع وش يسوي ذاك الوقت، يكون يستجدي والناس تصدق عليه، لا، وإنما ضمان اجتماعي أكو إليه، تأمين اجتماعي، تأمين صحة إليه، تأمين تعليمي إليه، تأمين تعليم ثقافي، كل أمور مرتبة. لو وقع وقع خسر كذا مثلا، المجتمع والدولة والنظام على كل حال يقوم بشؤوني، يكون مجتمع سعيد. انت شوف احنا مجتمعاتنا ما كانت تتلشف الروح ومنها، الحمد لله الله سبحانه وتعالى اعطاكم في حكومة طيبة وناس طيبين وتعاون فيما بينكم اكو شيء جميل. لكن شوف اماكن اخرى، انت حتى لو يملك الانسان ملايين، خايف ينسرقه، خايف يغدروه، خايف انه يصرفهن ذني على مثلا فرد مرض خبيث، على كل حال خايف، يشوفه مضطرب، ما يدري مستقبله شو يصير. بينما مجتمعات اللي فيها تأمين على حياة الإنسان، على مستقبل الإنسان، كرامة الإنسان محفوظة، كل المجتمع سعيد، كل المجتمع مكفي المؤونة ومرتاحين أفراد المجتمع. هذه كلها اللي يريدها الإسلام. إذا تدخل للسوق، تدخل للسوق لازم مأمن أنه هذا الطرف مقابل هذا اللي تتعامل وياه ما يغدرك، ما يغشك، ما يخليك لاو على راسك، زين، ما يكذب عليك، تطلع من المجلس اللي قاعد فيه مطمئن أن ما يستغيبوك، مطمئن ما يحشون عليك، تطلع من بيتك مطمئن أنه بيتك آمن، أهلك عائلتك آمنين على أنفسهم، الجيران ما يسطو عليك، الجيران ما مثلا يظلمك، إلى آخره. الإنسان يكون سعيد. الإسلام أراد للناس هذا، أراد للناس هذا، وحتى الأشياء التي أمر بها الإسلام من صلاة وصوم وحاج وزكاة، هذه كلها تدخل في المجال هذا. الزكاة نوع من التعاون للضعفاء والفقراء مساعدتهم. في الصوم الإنسان لما يحجم ويصوم ويمتنع من المحرمات، يمتنع من المحللات، الماء القراح والأكل الطيب ممنوع عليه، والزوجة الصالحة طبعا هذا بالنسبة إلى أن يمد إيده إلى أعراض الناس حرام، أن يتطاول على الآخرين حرام، يسرق أموال الناس حرام، هذه أشياء يدري بها إن حتى الصلاة هذه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فكل الإسلام يريد للمجتمع أن يكون سعيدا في دنياه وسعيدا في آخرته. إني بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بس أنت لما تجي إلى النماذج من التعاون الذي كان بين المسلمين في صدر الإسلام، التعاون اللي كان بين المسلمين في صدر الإسلام، شوف مثلا رحم الله الأنصار لما وفد المهاجرون عليهم، ذول هاجروا وتركوا أموالهم، تركوا بيوتهم، تركوا ما عندهم، بعض إذا عنده محل للرزق عافى كله، وتوجهوا فقراء ضعفاء. لكنه الأنصار قاموا بعمل عظيم جدا الذي هذا ماكو مثاله في تاريخ الإنسانية، بحيث واسوهم وآثروهم، مو بس واسوهم لا، حتى إيثار قدموهم على أنفسهم، حتى بنسائهم، حتى ببيوتهم، حتى بأموالهم، حتى بأموالهم. يعني حتى ذاك الوقت بعض كان مثلا يرى أنه عدة زوجات يطلق بعضهن، وطبعا يرضيها لأن أمرها بيدها إذا طلقت، مو كيف هذا بعد أنه يجبرها، فتتزوج من هذا المهاجر الذي جاء. وهكذا آثروهم على أنفسهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إلى درجة تعاونهم كان الذي بحيث في بعض الحروب يقع جماعة على وجه الأرض ويجي هذا يريد يسقيهم ماي آخر لحظة، الإنسان آخر لحظة يريد ماي، فيقول له ذيك اللحظات الأخيرة من حياته يقول له أخي سقط قبلي، أخوي يعني المؤمن، إنما المؤمنون إخوة، يروح للثاني يقول له أخي سقط قبلي، يروح لذاك، فيروح لذاك يشوفه ميت، يجي للثاني يشوفه ميت، يجي للثالث يشوفه ميت، كل واحد آثر غيره على نفسه في أشد الحالات. وهالشكل تعاون كان فيما بينهم، فرد مجتمع سعيد، فرد مجتمع طيب، كان على بركة الله يعيش وعلى نعمة الله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم معهم بين أظهرهم، يعلمهم الإسلام، يعلمهم الأخلاق، والنبي هو بعد قمة الأخلاق صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، اللي يعلمهم كيفية المعاملة والرفق بالناس. الرفق بالناس يا أخي، من يتحمل ما تحمله النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. يقول في يوم النبي يريد يعلم الناس وهو يطبق هذا الموضوع على غيره، يقول أقبل أعرابي، انطى النبي شيء، لأن كثير ما يجون كانوا فقراء، قال له هل أحسنت إليك؟ قال لا. أصحاب النبي غضبوا، رادوا قوموا لي يأدبوه، فلم تركوه، فأخذه صلى الله عليه وآله وسلم معه إلى البيت وزاده، قال هل أحسنت إليك؟ قال نعم، جزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. قال هاي الحكاية ما حكيت هنا، والجماعة ضايقوا منك ترى، وأحب أن أطلع الضغينة من قلوبهم، فأنا وياك نروح الساحنات قدامهم احكي هالحكاية، ما دامك راضي قدامهم احكي الحكاية. صدق جابه قدام الجماعة، يا هذا أحسننا إليه ويقول أني رضيت، شو تقول يا به؟ قال نعم، جزاك الله خيرا من أهل وعشيرة وقد أحسنت إليه. زين، خلصت القضية، الجماعة ارتاحوا نفسيا. ثم التفت النبي إليه قال إن مثلي وهذا الرجل ومثلكم، النبي دائما تعاليمه بسيطة كانت، حتى يعني يضرب مثل يضرب شيء في سبيل أن يوصل المعلومة للجميع. قال لهم إن مثلي وهذا الأعرابي ومثلكم كمثل رجل له عنده ناقة فنفرت منه فلحقها الناس فقد زادت إلا نفورا، بل يركضون وراها فيهم تشرد بالزايد. فقال لهم صاحبها اتركوها اتركوها اتركوها أنا أعلم بناقتي واصرحا. أخذ بيد حشيش ثم جاء إليها فرجعت إليه واستناقت ووضع رحله عليها وركضها وراح. قال الآن هذا الأعرابي لو خليكم انتوا وحدكم صيحتوا ليش هذا هيك قالك شان لا يزداد إلا نفورا، أنا أعرف شلون أجيبه للطريق وشلون بيا لسان وبيا معاملة حسنة هم أخليه يهدأ هم أخليه يرتاح وهم أنتوا ترتاحون من عنده وهم هو لا تأدبوا لا تضربوا لا تقتلوا تخلقون مشكلة وروح إلى النار في الأقل الآن من أهل الخير. هذه تعاليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتشوفوا أنس بن مالك يقول يوم من الأيام إحنا في خدمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإذا بأعرابي أقبل، تعرف في المنطقة يقولون علماء الاجتماع وعلماء النفس أن الهواء والبيئة والمناخ كلها تأثر على أخلاقيات الإنسان. أنت هذا اللي يعيش بالصحراء ما تقدر تسوي أخلاقيات ويا هذا الإنسان اللي يعيش في الخضراء في المكان الهواء طيب وخضار ومياه وشيء، هذا يصير هادئ البال يختلف، هذا جفاف جفاف الهواء يأثر على جفاف الأخلاق عندي وبعضهم فقير على كل. يقول أقبل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه بعيران سامعا من النبي ينطي، وهذا هم يعني ما عنده دماغ في الأخلاق في معرفة المعاملة، آخر واحد من يريد يأخذ شيء أو يطلب شيء من واحد هذا يعرف الطريقة الحسنة اللي يستخدمه. يقول إجا إلى النبي لزمة من عباته، قد عبان خشنة الحاشية كان لابس مو مثل عبينا هالأيام اللي يو بريسم يو فنطاز يو مدري كذا على كل حال لا خشنة كلش، فيوم الوباء في شنو الله أعلم لازمها جارها هالشكل. وما قال يا رسول الله يا مولانا يا محمد احمل لي على بعيري هذين، احمل لي يعني خلي عليهم شير، فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك. شون حكي هذا شون عامل النبي وخدش خدشا في عنق النبي واقعا أعصاب ريدنا. ولو كنت فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالتفت اليه النبي قال له صحيح المال مال الله مو مالي ولا مال ابوي صح، لكن يقاد منك لانه والجروح قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وتجرحتني الاسلام يحافظ على كرامه وحق الانسان. يقول له هذا اذا خدشه خدشه لازم ياخذ من عنده حقه، يو يخدشه يو ينطفر الشيء مقابله. وهكذا يعني إذا احنا قلنا عدالة ليس معنى أن العدالة يعني اعفو اعفو في أمان الله، يعني القاتل اعفو عنه والسارق اعفو عنه والمجرم اعفو عنه، هذا ما يصير، هذا ما يصير، لأنه على قول بعض الشعراء الإيرانيين أنه فالشعر أكو هنا يقول أنه الترحم على الذئاب الكاثرة ظلم للأغنام. أنت إذا قلت خلي الذئاب خليها خطية فريد تأكل ومعناه راح تمزق الأغنام، فأنت هذه أم لا العدالة أنه تضع كل شيء في موضعه المناسب، تأدب المجرم تأدب الظالم تمنعه من ظلم الناس على كل. فالتفت إليه قال يقاد منه، قول الله تعالى ورحم هذا الشخص حكى له بالحكاية معقولة. قال لا. قال ليش لا؟ قال لأنك لا تقابل السيئة بالسيئة. أم زين تبرنا أم رحمة من الله. لو حاكي لك حكاية صعبة أصعب قاعد شو يصير. فتبسم النبي صلى الله عليه وعفى عنه. قال احملوا له على بعير تمر وعلى بعير شعير. يلا خليه يروح. أعصاب يريد لواقع عنها. والنبي العظيم كان لا يزداد إلا صبرا وحلما ولا يزداد إلا رحمة للعباد. اللهم ارحم قومي، اللهم اهدي قومي، فإنهم لا يعلمون. هذا يظلموه يا ذو قتلون أصحابه، مع هذا يقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. جهال ما يعرفون أني نبي. هل أخلاق الفاضلة هذه؟ هذا الذي فتح الباب. الآن لما تجي مثلا الفيلسوف الألماني كانت عند الوجدان والضمير يسميه في فلسفته وجدان الأخلاقي والضمير، يقول الله تعالى زود الإنسان بالوجدان والضمير والمحرك الأساسي للإنسان إلى الخير هو هذا. لكنه تعال إلى هالعالم العجيب، هالعالم الذي يقول أن الإنسان إذا خدم له خدمة لازم يحترم، بينما صحفهم تهين أعظم شخصية عرفتها التاريخ أو عرفها التاريخ، أعظم إنسان خلقه الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين. أليس من الإنصاف أن هؤلاء ينظرون إلى نبي الإسلام نظرة صحيحة فتعتز البشرية بمثل هذا الإنسان العظيم، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، فبحقه صلوا عليه وآله. أي واحد من فلاسفة الأخلاق في العالم، أي واحد من حكماء الأخلاق في العالم، أي واحد من العلماء في العالم، أكو في الغرب هم أكو قديم وحديث، أكو في أيام سقراط وأبقراط إلى آخره وأفلاطون وأرسطو إلى آخره، أكو ناس، لكن ما واحد من عندهم يوصل إلى درجة أدنى درجة مما وصل إليها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الذي مدحه رب العالمين وإنك لعلى خلق عظيم. مو بس خلق، خلق وخلق، لأن الله سبحانه وتعالى خلقه كاملا من جميع الجهات، كامل من حيث الشكل، من حيث الصورة، من حيث الهيبة، من حيث البدن، كان وجهه يشع نورا، كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل إلى مكان تسبقه رائحته الطيبة، إذا مضى في يعني يشوفون عقد من العقود أو دربون أو ما شابه، إذا يدون يشتمون ريحك القوية يقولون منا مر النبي منا، هم ريحة خارجية كان يخلي وهم ريحة إلهية الله تعالى منطيه، ريحة إلهية منطيه. بعض نساء كان النبي يعرف مكان حار مكيفات ماكو شيء، فكان يعرف كثير، فكان البعض نساء يجمع عن العرض مالته، شلون لابد عدين في الترتيب اللي يجمع عن العرض مالته، فمن يجمع عن العرض مالته هذا بعدين يخلينا بقارورة، فكان يهدنا إلى مثلا إلى واحدة عروس، إلى واحدة مثلا يردون يهدوا لها هدية مهمة جدا، يقول هالرائحة أنا ما مشتمين منها، من هالرائحة؟ يقول هذه رائحة أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أكمل الله تعالى له كل شيء. لا تجل في صفات أحمد فكرة فهي الصورة التي لن ترى، أحمد الله الأزري في قصيدته. يعني لا تظل تفكر، تريد تفكر يشوف والله صورة النبي، تتصور خيال، تتخيل النبي. لا تجل في صفات أحمد فكرة فهي الصورة التي لن تراها، تلك نفس عزت على الله، تلك ذات عزت على الله قدرا، فارتضاها لنفسه واصطفاها. فارتضاها لنفسه واصطفاها، قلب الخافقين ظهرا لبطن فرأى ذات أحمد فارتضاها. بالإضافة إلى العلوم، رحم الله البوصيري، لتذات العلوم من عالم الغيب، ومنها لآدم الأسماء، وعلم آدم الأسماء كلها. يقول آدم بس الأسماء له، أسماء العلوم، أما ذات العلوم وأصل العلوم هي عند رسول الله، جمع الله كل علم من الأولين والآخرين عند رسول الله، ورسول الله أعطى كل ما عنده لعلي، فقال الإمام سلام الله عليه: علمني رسول الله 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1000 باب. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. ومنه إلى أولاده الطيبين الطاهرين انتقل الكلام. أهل البيت سلام الله عليهم كل واحد من عندهم أخذ لجانب من مشابهته للرسول. الزهراء فاطمة سلام الله عليها كما يقول أمير المؤمنين كانت إذا مشت حكت كريم قوامه، وإذا نطقت ملأت سمعي بكلامه، نبرات صوت الرسول. زين، لما تجي أنت إلى حمزة أخذ شيخ، الإمام الحسن أخذ هيبته، الحسين أخذ شجاعته، وهكذا. بس الوحيد من أهل البيت اللي جمع كل صفات الرسول بالإضافة إلى الصفات الأخرى من حمزة وعلي وكذا، منه علي الأكبر، ولذلك يعبر عنه بشبيه رسول الله. رحم الله شيخ عبد الحسين صادق العاملي، هذا من علمائنا من جبل عامل، عند قصائد متعددة من جملتها القصيدة المعروفة في علي الأكبر، يقول: جمع الصفات الغر وهي تراثه، من كل غطريف وشهم أصيدي في بأس حمزة، في شجاعة حيدر، بإبا الحسين، وفي مهابة أحمد، وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد. يشهد لهذا التاريخ، من أراد أن ينظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينظر إلى علي الأكبر مصغر أبي، ونسخة على شكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. زين، بعد وبشهادة الحسين سيد شباب أهل الجنة، لما برز علي الأكبر عليه السلام رفع كريمته إلى السماء وهو يقول: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، لقد برز إليهم أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك. يا أخي، ابن أبي ليلى، قاضي ابن أبي ليلى معروف، يسأل في يوم من الإمام الصادق عليه السلام، يقول له: يا ابن رسول الله، ما أحلى ما خلق الله، وأي أشياء حلوة الله خالق، تبور، حلاوة، سكر، عسل، وأي أشياء حلوة، أكل، ما أحلى ما خلق الله. قال: الولد الشهر. قال: زين، وما أمر ما خلق الله، صبر مور، فلان شيء مور، زهر مور، على كل إن. قال: فقد ذاك الشهر إذا شاب عادي، إلى وقع في قلب أمه وأبي، وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني من الغم. هذا إذا كان ولد عادي، فإذا كان ولد مثل علي الأكبر أشبه الناس خلقا خلقا منطقا برسول الله، شلون اضطى قلب الحسين عليه السلام أن يبعث به إلى الأعدار؟ شلون انطى قلبه؟ ولذلك في ساعة لحظة لي تقدم علي الأكبر إلى أبيه الحسين، الحسين نظر إليه نظر آيس، أخذه ضمه إلى صدره، وأخذ يعانقه ويودعه، وعلي الأكبر يودع أباه، بكى جميعا حتى وقع على الأرض مغمى عليهما. رحم الله ابن نصار: يا ويلي يا ويلي بنت لاك وعندي الوداع، مشابطوه لما هووه للقايع بك ابن اللبية والأبلاع على وليادة يا ويلي وداعي لك شغار يقل والدمع بالعين دفاق بعبره مكسرة وقلب خفاق بويا وداعت الله هذا الفراق يا ابويا شبيدنا هذا المقداير برز علي الاكبر قاتل قتال الابطال وهو ينادي انا علي بن الحسين ابن علي نحن وبيت الله اولاد النبي قاتلهم قتال الابطال قلب الميمن على الميسرة الميسر على الميمنة الجناحين على القلب القلب على الجناحين ففتك بهم فكا ذريعا ثم أضر به العطش فرجع إلى أبيه الحسين رافعا صوت أبي العطش قتلني ثقل الحديد أجهدني فهل إلى شربة ماء من سبيله عظم الموقف على الحسين بحيث الحسين هذا العزيز عنده يحب يطيج معنى الدنيا كلها ويطيه اياه يطلب من عنده حاجة بسيطة ما عنده ينطي ما عنده يلبي الرغبة مالته لذلك تأذى الامام يقول وصاح وغوتا بني اصبر قليلا فبعد ساعة يطيك جدك رسول الله شربة لا تضمو بعدها أبدا يقول بعض الرواة فاجتمعنا النساء على علي الأكبر ودرنا حوله ينادينا من لغربتنا ارحم غربتنا ارحم وحدتنا علي علي عين الطليعة عند الحال البيت عند النساء علي وين تروح وتخلينا يقول اقبل الحسين اليه اخذه من يده اخرجه من بين النساء وهو يبكي ويقول اتركنا فقد اشتاق الحبيب الى حبيبه ثم ودعه وبعث به الى الميدان يا انت موج الخيل من يجبل عليها يتن الخيل ابو الحسن ينبيها ذب هذا ورا وهذا لديها مساميها ورمح يلحق الفر ولي عقب ما شرق الهامه يا توطأت جد ضربة العبد على الراية ضعف وتواردة بسيوف الناس شبق على المهر ويلي والمهر فار شبق على المهر لبالي يودي لابو حسين عن القوم يحمي أثار المهر للعدوان فربين وأوشب آب بوسط العسكر دار القوم عليه هذا يطعنه برمحه ذاك يضربه بسيف إلى أن وقع على وجه الأرض رافعا صوته أبا عليك بالسلام تقول سكينة كنت مع أبي في المخيم فلما سمع صوت أخي نظرت إليه وعيناه تدوران في أم رأسه قام فوقع قام فسقط ثلاث مرات لا يبصر أمام طريقا أخذ يقول بني علي قتلوك ما أجراهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة الرسول ثم أقبل مسرعا إلى ولدين وقع عليه واضعا خده على خده وصدره على صدره رافعا صوت أبا على الدنيا بعدك العفا شلون حال يوم شاف من المرطى وفزعت على ذاك العزيز سيوف ورمايا ما حد يلوم لا وقف يم ابنه وصايا يبني على الدنيا العفائر رحت من يدي. يقول بقي الحسين عند ولده علي. الحوراء زينب عالمة غير معلمة، شافت وضع الحسين حرج، اذا يبقى الحسين بعد دقائق ربما تفارق روحه الدنيا. اكو بعض الاباء يموتون على ولدهم، يم ولدهم يموتون، شيلوهم اثنيناتهم موتى. خافت على الحسين، شلون توخر الحسين عن جسد الاكبر. طلعت لاجت له عن طريق الحمية والغيرة، رفعت اصابعها، وضعت اصابعها على رأسها وطلعت تصيح في الميدان، تصيح وعليا وابن اخيا وقرة عينا. سمعها الحسين، اقبل اليها، ترك ابن اقبل اليها. اخي زينب اسكتي لا تشمتي بنا الاعداء، سئلت سئلة يا حسين وين ابنك تقنطر، دليني خويا على المشكر، انا شفت المهر والقلب فرفر، خالي السرج بعنانة يا عثار، اخافا عليها ذبة وتعور، يقلها ودمع العين حدار، شخب رجيا زينب راح راح لك بضيار، شافة والنبي الشابج علي راح، جذا بحسرة وصفق راح على راح، قام وصاح يا زينة علي راح، ويظلمت الدنيا علي. سكت الحوراء زينب ارجعها، رجع الى ولده علي. يقول الجماعة بنو هاشم اول هاشمي قتل منو؟ علي الاكبر. بنو هاشم بعدهم حضور كلهم، شافوا وضع الحسين غير طبيعي، رادوا يشغلون الحسين ويبلسمون جراحه ويصبروا. اقبلوا الى الحسين، اداروا حوله، صاروا طوق حول الحسين كما يقول بعض الراثين والذاكرين، يعني يقولوا له ابو علي احنا كل احنا اولادك، احنا بمكان ابنك علي الاكبر يا ابا عبد الله. عاد الحسين التفت اليهم قال احملوا اخاكم. اجوا يحملون علي الاكبر، المؤرخين يقولون جسمه كان اربا اربا، يعني ما ممكن يشيلوه، يشيلون من الرجل رجل تجي بيدهم، من الايد ايد تجي بيدهم. جابوا له بعض يقولوا بارية، بعض يقول حصيرة، لفوا الاجساد المقطعة، ثم استمعوا داير مداير، هذا شالوا، جابوا شون علما، هدية الى امه ليلى، هدية الى عمته زينب. اقبلوا به الى الخيمة الخاصة ببني هاشم، وضعوا الجثمان الطاهر هناك، وجلس الحسين عند رأسه ويبكي. اقبلت الحوراء زينب، قالت لابو علي قم واخرج من المخيم. ليش اخيم؟ قالت له يا ابن والدي النساء يردن الدخول على علي الاكبر، الدخول الى الخيمة والبكاء على علي، انهي الحصة النساء يشوفنك يستهيبنك. قالها لا اخي زينب، ابكينا وانا ابكي معك. اجتمع النساء على علي الاكبر ومعهن الحسين، حلي درع حلو الجهام، وعدلي على راس الحمام، شوفيه برجوة سلام، تقل حليت لدرع اولام، وانا ملقيت للطيب علام، بني اقتطعتك من مهجتي علام، قطعت جميل الوصال. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله، بشبيه رسول الله علي الاكبر، بحزن الحسين على ولده، يا الله اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اشف مرضانا، من كان فينا مريضا وعنده مريض، اللهم من على جميع المرضى بالشفاء والعافية، احفظ وايد وسدد علماءنا الربانيين، اهلك من اراد السوء بشريعة سيد المرسلين، المؤسسون لهذا المجلس الشريف، تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم امواتهم وامواتنا واموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.